ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين يا أيها المسلمون يا عباد الله لماذا نصر الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين في ذلك اليوم العظيم وما تلاه من الأيام ولماذا خذل المسلمون في هذا الزمان لنتأمل أسباب النصر التي أخذ بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أول هذه الأسباب أيها المسلمون عباد الله أن نبينا عليه الصلاة والسلام ربى أصحابه على العزة ربى أصحابه على أن عزتهم من عزة الله وأن المسلم لا يكون ذليلا أبدا مع كافر لا يغمض عينيه على أذى ولا يجر ذيله على قذى بل المسلم عزيز بالله أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين لما كان كفار قريش ظالمين معتدين متعدين حدود الله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن الإسلام دين سلام إن الإسلام دين وئام إن الإسلام دين رحمة ونحو ذلك من الكلمات التي يدندن حولها المدندنون في أيامنا هذه وهي كلمات حق لكن أريد بها باطل الإسلام دين سلام مع من يريد السلام وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله أما من كان سافكا لدماء المسلمين منتهكا لأعراضهم متعديا على أرضهم منتهكا لحرماتهم منتهبا لأموالهم فلا سبيل لأن يقال في حقه بأن الإسلام دين سلام إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم أن عيرا لقريش قد أقبلت وأنه ما بقي رجل في قريش إلا وله فيها سهم ندب أصحابه إلى الخروج قال لهم اخرجوا لعل الله ينفلكموها ما قال واحد من الصحابة بأن هذا اعتداء ولا قال واحد من الصحابة بأن ذلك لا ينبغي وأنه مخالف للمواثيق لا والله بل تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجهاد مشروع ردا للاعتداء حماية للمستضعفين قمعا للظالمين نشرا لدين الله في الأرض وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله الآن هذا المعنى مغيب عن المسلمين غاية ما هنالك أن الصالح منهم يريد أن يعبد ربه يريد أن يمرغ جبهته في التراب ذلا بين يدي الله وهذا عمل صالح بلا شك لكنه لا يغني عن الجهاد في سبيل الله كتب أحد علماء الإسلام الكبار وهو عبد الله بن المبارك رحمه الله ورضي عنه وهو في ميدان الجهاد كتب إلى الفضيل بن عياض رحمه الله ورضي عنه يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بإمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهة تتعب. ريح العبير لكم وعبيرنا وهج السنابك والغبار الأطيب. ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي وغبار أهل الله في أنف امرئ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع في قلب شح وإيمان، ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم. هذه هي مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب: لا يجتمع وغبار أهل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب. ثانيا، أيها المسلمون عباد الله، نصر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأن العدل شريعتهم، لأن الشورى طريقتهم في ميدان المعركة قبل أن تثور الحرب. لما علم صلوات ربي وسلامه عليه أن العير قد أفلتت وأن الحرب لا مناص منها، قال: أشيروا علي أيها الناس. ما استبد بالأمر دونهم، وهو النبي الذي يوحى إليه. أشيروا علي أيها الناس. تكلم أبو بكر ثم عمر ثم المقداد رضوان الله عليهم أجمعين، لكنه عليه الصلاة والسلام ما زال يقول: أشيروا علي أيها الناس. فقام سعد رضي الله عنه قال: كأنك تعنينا يا رسول الله، يعني الأنصار. قال: بلى. فقال سعد رضي الله عنه: يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، فسر بنا حيث شئت، فوالله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. إنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم أن أصحابه هؤلاء هم القوم، إن قالوا أصابوا، وإن دعوا أجابوا، وإن أعطوا أطابوا وأجملوا، ولا يستطيع الفاعلون كفعلهم، وإن حاولوا في النازلات وأجزلوا. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرهم شورى بينهم. نبينا عليه الصلاة والسلام علمهم أن يشيروا في معالي الأمور، أن يدلي كل منهم برأيه، وهذا هو المعنى المفقود في حياة المسلمين اليوم. كم من حرب خاضها الحكام والقادة والزعماء، أهدرت فيها الأموال، نزفت فيها الدماء، ضاعت فيها الحقوق، ثم بعد ذلك تبين أنها عبث ليس إلا ما استشير فيها الناس، ولا أخذ برأي الصالحين، بل هكذا قرار ينفرد به من لا يرجو لله وقارا، فمن أين يأتي النصر؟ ثالثا، أيها المسلمون عباد الله، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسباب، أخذ بالأسباب. أرسل طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ناحية الساحل يتحسسان، هيأ أصحابه بما عندهم من قوة، وما كان شيئا كثيرا، كان كل ثلاثة أو أربعة يعتقبون بعيرا، وما كان لهم سوى فرسين، أحدهما للمقداد والآخر للزبير بن العوام. ثم بعد ذلك سيوفهم هي تلك السيوف البالية، لكن هذه طاقتهم، هذه قدرتهم. لما أعدوا ما استطاعوا من قوة وصدقوا في التوكل على الله، الله جل جلاله أتاهم بالنصر من حيث لم يحتسبوا، غشاهم بالنعاس أمنة منه، نزل عليهم من السماء ماء ليطهرهم به ويذهب عنهم رجز الشيطان وليربط على قلوبهم ويثبت به الأقدام، أمدهم بالملائكة إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ثم بعد ذلك كان التشويش الرباني على أولئك المشركين: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. الله جل جلاله قلل المشركين في أعين المسلمين. يقول بعض الصحابة: إني لفي الصف يوم بدر أقول لأخ لي أتراهم مئة؟ فيقول لي: أو دون ذلك. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. هذه أسباب الله عز وجل أيد بها المسلمين، لكن بعدما أخذوا بالأسباب التي يستطيعون. الآن أيها المسلمون عباد الله، أين الأخذ بالأسباب في حياة المسلمين؟ أين التطور العلمي؟ أين الاختراع التقني؟ أين صناعة الأسلحة؟ المسلمون أغنى الأمم بما يملكون من ثروات، بما تختزن أرضهم من كنوز، ومع ذلك هم عالة على غيرهم في سلاحهم. غاية هم حكامهم الذين يملكون الأموال أن يبذلوا تلك الأموال للصليبيين، يشترون تلك الأسلحة يكدسونها، لا ليوم كريهة وسداد ثغر، لا لمواجهة اليهود أبدا والله، فإنهم يمدون لليهود حبالا، وإنما من أجل أن يسلطوا تلك الأسلحة والنيران على شعوبهم أو على جيرانهم، من أجل أن يسفكوا بها دماء المسلمين في كل مكان، من أجل أن تكون على المسلمين لا لهم. ما سمعنا أبدا بأنهم وجهوا لليهود صاروخا، ولا أنهم أرسلوا إليهم طائرة، بل اليهود ينتهكون أرضهم وهم يقولون نحتفظ بالرد في الوقت المناسب. هذا كلام نسمعه من عشرات السنين، والوقت المناسب ما جاء بعد، والله أعلم متى يأتي. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب مفتوح، صفحات مضيئة، لو نظرنا فيها نظرة فاحصة نستطيع أن نشخص أدواءنا وأن نعرف عللنا من أجل أن نلتمس الدواء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر من نصر دينه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم قوي شوكتهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم انصرهم على من عاداك وعاداهم. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًّا ويحق القول على الكافرين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كلٍّ وصحب كلٍّ أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فقد مضى من رمضان أكثر من نصفه، وما زالت الأيام تمضي سراعا، وبين أيدينا تلك الليالي الفاضلة التي هي أفضل ليالي السنة بإطلاق، والتي أقسم بها ربنا جل جلاله في كتابه حين قال: والفجر وليال عشر. العشر الأواخر من رمضان، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي ليله ويوقظ أهله ويشد مئزره ويجتهد فيها ما لا يجتهد في سائر الشهر. جائزة رمضان أيها المسلمون عباد الله في آخره، جائزة رمضان في آخره، اجتهدوا في آخر الشهر ما لم تجتهدوا في أوله، أروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا، أكثروا من قراءة القرآن، أطيلوا القيام، أكثروا من الدعاء، أكثروا من ذكر الله عز وجل. من استطاع منكم أن يحيي سنة الاعتكاف فليفعل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، واعتكف أزواجه من بعده، وما زالت هذه السنة والحمد لله في انتشار. الآن في عاصمة هذه البلاد عشرات المساجد تحيا فيها هذه السنة، يؤمها رجال مؤمنون ونساء مؤمنات يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم، يغتنمون هذه الليالي الفاضلة فيما يقربهم إلى الله، يتعرضون لنفحات ربهم جل جلاله. وقد توافر على ذلك شباب صالحون يحيون من دثر، يحيون من دثر، ويذكرون الناس بما غفلوا عنه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على اغتنام ما بقي من أيام رمضان، وأن يتقبل منا ما مضى. اللهم تقبل منا ما مضى، اللهم أعنا على ما بقي، اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعل شهر رمضان شاهدا لنا لا علينا، اللهم اختم لنا شهر رمضان بالمغفرة والرضوان والعتق من النيران. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم أجرنا من النار برحمتك، اللهم أجرنا من النار برحمتك، اللهم أجرنا من النار برحمتك. اللهم استجب لنا كل دعاء، واكشف عنا كل بلاء، وحقق لنا كل رجاء، واقض لنا كل حوجاء يا سميع الدعاء. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح فساد قلوبنا، وتب علينا توبة نصوحا ترضيك عنا، اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك، نحب بحبك من أطاعك من خلقك، ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم إننا ننزل بك حاجتنا، وإن قصر رأينا وضعف عملنا وافتقرنا إلى رحمتك، فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من فتنة القبور، ومن دعوة الثبور، ومن عذاب السعير، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا. فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا، نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك ندرأ في نحور الأعداء والجبارين، يا من لا تضره الذنوب، ويا من لا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك، واغفر لنا ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. نسألك اللهم صبرا جميلا، وفرجا قريبا، ودوام العافية، والشكر على العافية، والغنى عن الناس، يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين. إلهي حالنا لا يخفى عليك، وضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير ربان. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل متقبل مبرور، يا عزيز يا غفور. اللهم برحمتك الواسعة عمنا، وقنا شر ما أهمنا وغمنا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا. نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتلم بها شعاثنا، وتبيض بها وجوهنا، وتصلح بها ديننا، وترفع بها شاهدنا، وتزكي بها عملنا، وتحفظ بها غائبنا، وتدفع بها الفتن عنا، وتعصمنا بها من كل سوء يا سميع الدعاء. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، اللهم نور على أهل القبور قبورهم، اللهم نور على أهل القبور قبورهم. اللهم إنهم فقراء إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابهم. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، وجازهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا، وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم إنا نسألك لإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان فرجا قريبا، اللهم عجل فرجهم، اللهم أحسن خلاصهم، اللهم فك أسرهم، اللهم تول أمرهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم داوي جريحهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم تقبل شهيدهم، اللهم تول أمر كل مؤمن ومؤمنة، وتول أمر كل مسلم ومسلمة، يا سميع الدعاء، يا قريب الرجاء، يا خير المسؤولين، يا خير المعطين، يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين. هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، وأقم الصلاة.